إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 61، 62، 63 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآيات الثلاث أيها الإخوة والأخوات امتداد لذكر بعض الأحكام والمسائل المرتبطة في تعاملنا مع الكفار. وقد ذكرت في الحلقة السابقة وما قبلها أيضا أن مسائل التعامل مع الكفار وهذه القضايا هذه يتولاها ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، ملك أو خليفة أو رئيس أو أمير، يعني على حسب المسمى الذي له. المهم ولي الأمر هو الذي يتولى إبرام العهود والمواثيق، وهو الذي إذا خاف من قوم خيانة نبذ إليهم على سواء، ويعني هذه وهو الذي يعمل الصلح ويبرم العهود، ويعني هذه الأمور مرتبطة، هذه من الحقوق أو الواجبات المرتبطة بولي الأمر، مثل ما ذكر العلماء يعني في كتب العقيدة هذه يذكرون أيضا أنه هو الذي يقيم الحدود. مو بيجي واحد والله يقول أنا سأقيم حد السرقة أو حد الزنا، لا ما يجوز، هذا الذي يقيمه ولي الأمر أو من ينيبه، من ينيبه ولي الأمر. أيضا الحج يكون ولي الأمر هو أمير الحج، هذه يعني ولله الحمد مسائل معروفة ومقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني يذكرونها دائما في أواخر كتب العقيدة. لا يخفى على شريف علمكم، يعني مثلا لو قرأنا أواخر العقيدة الواسطية لوجدناها تنص على هذا، آخر العقيدة الواسطية، أيضا آخر لمعة الاعتقاد، متن لمعة الاعتقاد، كل هذه المتون في العقيدة وأيضا المطولات في كتب العقيدة نصت على هذا، أن المسألة دين وعقيدة، ما هي المسألة والله أهواء أو شهوات أو مجاملات، لا، هذا دين، دين الله عز وجل، بأن هناك حقوق يتولاها ولي الأمر، واجبات ومسؤوليات، هناك مسؤوليات أنا أقوم بها، أنت أخي الطالب، المسؤول عن أسرته، الأستاذ، رئيس قسم أو مسؤول في كذا، كل إنسان يقوم بالواجبات المنوطة به. وعندما تختلف الناس وهذا يأخذ عمل هذا يحدث هناك اضطراب، عندما يقوم إنسان بعمل ليس له ويتعدى على أشياء ليست منوطة بلا شك أن هذا يحدث اختلالا واضطرابا نهى عنه دين الإسلام. ومثل أيضا رجل المرأة، لو أن الزوجة تأخذ حقوق الزوج والزوج يأخذ حقوق المرأة، معنى انتكست الحياة والأسرة يكون فيها اضطراب وعدم استقرار، والأولاد يعيشون حال الضياع والصياع بسبب يعني أن أحد الزوجين بدأ يأخذ مكان الآخر، هذا غلط، كل إنسان يقوم بالمهام المنوطة به. ومنها أيها الإخوة والأخوات ما ذكرت هنا في هذه المسائل المرتبطة بولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يحدد هذه الأمور، يدرس القضايا، يستشير، عنده علماء، عنده مسؤولين متخصصين في كذا وفي كذا حتى يصدر عن رأي في هذه الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قوله تبارك وتعالى للسلم فيها قراءتان، قوله تبارك وتعالى للسلم فيها قراءتان، قرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين، أبو بكر اللي هو أحد رواة عاصم شعبة بن عياش قرأها بالكسر للسلم، أما البقية فقد قرأوها بفتح، يعني حفص عن عاصم وبقية القراء السبعة قرأوها للسلم، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. هذه هي القراءة الثانية، القراءة الأولى قرأ أبو بكر عن عاصم بالكسر وإن جنحوا للسلم، هذا أبو بكر عن عاصم، والبقية قرأوها بالفتح وإن جنحوا للسلم. على كل حال يعني بالفتح وبالكسر كلاهما بمعنى الصلح والمسالمة، يعني إن جنح الأعداء معنى جنح أي مالا، وإن جنحوا للسلم يعني وإن مالوا معنى جنح أي مالا، وإن جنحوا أي مالوا للسلم، سواء على قراءة الجمهور عدا أبو بكر عن عاصم بالفتح للسلم أو قراءة أبي بكر عن عاصم بالكسر بمعنى الصلح والمسالمة، بمعنى الصلح والمسالمة. ومعنى الآية يعني وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إن مالوا إلى الصلح فمل إليه، يعني إن مال الأعداء إلى الصلح فمل إليه. فالحمد لله الصلح كله خير، يعني الإسلام أيها الأخوة والأخوات لا يتشوف إلى إراقة الدماء وإلى القتل، لا الحمد لله إذا كان في الصلح وفيه خير، هذا الصلح فيه خير، نعم يكون فيه مصالح عظيمة. وقد ذكر أهل السير أن صلح الحديبية الزمن الذي كان فيه الصلح إلى أن نقض حلفاء قريش وهم بنو وائل لما نقضوا العهد، المدة الزمنية هذه ما بين الصلح الحديبية إلى وقت نقض العهد يعني يقول العلماء أنه أسلم فيها عدد كثير، أسلم فيها عدد أكثر ممن أسلم قبل. فالصلح وإن كان قد كره مثلا بعض الصحابة لكنه فيه خير إن شاء الله، وإذا كان الصلح إن لله الحمد بشروطه ومواثيقه ففيه خير وبركة حسب ما يراه ولي الأمر. إذن التقدير هنا وإن جنحوا للسلم يعني إن مالوا إلى الصلح والمسالمة فمل إليها. هنا قد يعني يطرح سؤال وهو لماذا قال لها ولم يقل إليها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ويعني الكثير أن يقال فاجنح إليها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني يعني وجه هذا بأن اللام هنا نابت مناب إلى، أن اللام ما نابت يعني وقعت موقع إلى، وقد يقال إنها جاءت مثل ما جاءت الأولى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لما عدي جنحوا باللام عدي هنا فاجنح لها أيضا باللام، فيعني حتى يكون الفعلان تعديتهما واحدة باللام وباللام، يعني باللام في الفعل الأول وباللام في الفعل الثاني، أو على التوجيه الثاني أن يقال إن اللام نابت ووقعت موقع إلى، وهذا أمر معروف في يعني يذكره النحويون في باب حروف الجر، يقولون أن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض، هذا قول، قول يرى أن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض، وبعضهم يقول لا أن الفعل يعد يعني يضمن فعلا آخر فيتعدى بتعدية هذا الحرف، يعني إما أن يقال أن هذا الحرف ناب مكان حرف مثل ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا في بمعنى على يعني على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها. على كل حال يعني هذا يسميه العلماء تناوب حروف الجر، وبعضهم لا يرى التناوب وإنما يقول لا نضمن الفعل معنى فعل آخر ونعديه بتعدية هذا الحرف الموجود. على كل حال يعني قولان معروفان في كتب النحو وأيضا يذكره المفسرون رحمهم الله في كتب التفسير. طيب على كل حال من المراد بهذه الآية وإن جنحوا للسلم، من هم؟ من هم هؤلاء الذين نجحون؟ اختلف في هذا على قولين، اختلف في هذا على قول، القول الأول أنهم المشركون عموما، أنهم المشركون، والقول الثاني أنهم أهل الكتاب، أنهم أهل الكتاب. على كل حال يعني الآية عامة لهذا ولهذا، سواء كانوا مشركون يعني عباد أصنام على وجه العموم يعني كفار يعني ليسوا من أهل الكتاب أو من أهل الكتاب، فإن رؤيا أن هذا الصلح فيه خير وبركة فيعني يعمل به، فيعمل به، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الحقيقة مع يعني هذه التوجيهات وهذه الأحكام يجب، بل يجب أن يعتقد المؤمن التوكل على الله عز وجل، فلا يكفي يعني مع هذه الأحكام ويعني هذه الترتيبات أن يغفل المسلم عن ربه، بل التوكل على الله عبادة من أعظم العباد، من أعظم العبادات. وكيف يعني يطمئن المؤمن ويسلم وهو لا يتوكل على ربه؟ ومعنى التوكل يعني التفويض والاعتماد على الله عز وجل، التوكل بمعنى التفويض والاعتماد على الله عز وجل. إذا معنى توكل على الله يعني اعتمد على الله، فوض أمرك، سلم أمرك لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه أي كافيه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعليه فتوكلوا، فلا بد من التوكل. التوكل عبادة عظيمة من أعظم العبادات وأجلها، ومعناه التفويض والتسليم والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، صدق التعلق بالله عز وجل. إذا مع هذه الأحكام يجب الإنسان لا يغفل عن ربه سبحانه وتعالى، وتوكل على الله إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن يريدوا، من المراد بهم؟ يعني كما قلت أن هذه الآيات يذكر المفسرون في يهود بني قريظة. وإن يريدوا أن يخدعوك، المراد بهم هنا يهود بني قريظة، المراد بهم هنا يهود بني قريظة. وإن يريدوا أن يخدعوك أي يهود بني قريظة. أن يخدعوك ما معناها؟ أي بالصلح لتكف عنهم حتى إذا جاء مشرك العرب أعانوهم عليك. وهذه حيلة عملها يهود بني قريظة، أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ولم يكن هدفهم لذات الصلح والعيش بسلام، لا، وإنما قالوا يعني نسكت ونمشي الأمور يعني إلى زمن لعل الكفار يأتون إلينا فنفتح لهم المجال ليدخلوا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقتلوهم. يعني هكذا خططوا، يعني هم الحقيقة يعني هم رضوا بالصلح. وإن يخدعوك يعني بالصلح لتكف عنهم، هم صالحوا من أجل أن يكف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشوا معه في المدينة بسلام، ولكن لم يكن هدفهم هو الصلح لذات الصلح، لا، وإنما تخطيط وترتيب، يقولون لا نرتاح ونطمئن لأن يأتي يوم يأتي كفار قريش فنفتح لهم المجال ليدخلوا إلى المدينة ويقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن المعلوم كما ذكرت في يعني حلقات سابقة أن اليهود أهل نقض للعهود والمواثيق، لا يعرفون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يخشون الله ولا يخافونه، فهم أهل نقض للعهود والمواثيق، والله المستعان. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الكلمة، حسبك الله، يعني أن الله كافيك ومتوليك وناصرك. فإن حسبك الله يعني أن الله عز وجل هو الذي يتولى كفايتك وينصرك ويحفظك. طيب من كان الله حافظه وناصره ومعينه فمما يخاف ومما يقلق؟ لا شك أننا والله لولا فضل الله ورحمته وعطفه وإحسانه والله لهلكنا، لكن نحن والله نعيش في ستر من الله ونعتمد على الله ونتوكل على الله ونحن يعني في أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل ألا يكن لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن نسأل الله عز وجل ألا يكيلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك أي قواك، قوله تبارك وتعالى أيدك أي قواك ونصرك، هو الذي أيدك أي قواك ونصرك بنصره وبالمؤمنين. وبالمؤمنين يعني من المهاجرين والأنصار يوم بدر. بعض الناس، بعض المفسرين جعلها في الأنصار وهذا غير صحيح، لأن الذين اشتركوا في غزوة بدر من المهاجرين والأنصار، هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين يعني من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم سواء في معركة بدر أو ما بعدها. لكن بلا شك أن معركة بدر تعتبر هي يعني الفاتحة، وهي التي لها شأن ولها وقع عظيم في دين الإسلام، وتسمى موقعة بدر الكبرى، موقعة بدر الكبرى، وسماها الله عز وجل يوم الفرقان، ونحن يعني قد تكلمنا عن هذا فيما سبق، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لماذا سميت فرقان؟ لأنه فرق فيها بين الحق والباطل، الحق انتصر وعلى والباطل انهزم وانكسر. إذن قل الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني أن الله عز وجل قواك وأعانك بنصره، هذا من جهة، ثم أيضا بالمؤمنين الذين بذلوا أنفسهم، ولا شك أنهم رضي الله عنهم بذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل، وبخاصة في ذلك الموقف العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه كان تعهد مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية أن يحموه ما دام بين ظهرانيهم، يعني ما دام عندهم. طيب لكن لو خرج، هذا ليس فيه عهد بينه وبينهم، لكن تكلم المهاجرون وقالوا والله لو خضت هذا البحر لخضناه، والتفت عليه السلام يريد الأنصار أن يتكلموا، لأن الأنصار العهد الذي بينه وبينهم أن يحموه مما يحمون منه أهليهم وذراريهم إذا كان عندهم، لكن هم الآن خارج المدينة في موقعة بدر. فقاموا رضي الله عنه وتكلم منهم من تكلم وقالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لو خضت هذا البحر لخضناه، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نحن نقاتل من أمامك ومن خلفك ومن ورائك ومن رضي الله عنهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأخبرهم كأنه يرى مواقع صرع المشركين، أن فلان سيقتل هنا وفلان هنا وفلان هنا، بإخبار الله عز وجل، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. فالحمد لله وحصل ما حصل من نصرة المسلمين على الكفار، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية فيها فضل ومنة من الله عز وجل، حين ألف بين قلوب الصحابة رضي الله عنه، ألف بين الأوس والخزرج. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الأخوة والأخوات أنه كانت هناك معارك طاحنة بين هاتين القبيلتين، بين الأوس وبين الخزرج، وكانت اليهود ممن تذكي، يعني تشغل هذه المعركة، كلما خمدت حركوها. ومن أشهر أيامهم يوم بعاث، ومن أشهر الأيام يوم بعاث، ومن كان يتوقع أو يحلم أن الأوس والخزرج سيتفقون وسيجتمعون رضي الله، لكن الحمد لله فضل من الله، الأخوة الإسلامية هذه منة وفضل من الله جل وعلا. وذلك قال تبارك وتعالى وألف بينهم، يعني ألف بين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم بالإسلام، ما هو والله بالدراهم ولا بالدنانير ولا بشيء، وإنما هي فضل ومنه من الله تبارك وتعالى. وألف بين قلوبهم يعني ألف بينهم بالإسلام، وهذا من أعجب الآيات، حتى ذكر بعض المفسرين أنهم كانوا ذوي أنفة شديدة، فلو أن رجلا لطم رجلا لقاتلت عنه قبيلته حتى تدرك ثأره، فآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه إذا كان كافرا في سبيل الله عز وجل. وهذا على كل حال لم يعرف إلا كان في معارك الإسلام، وإلا ولله الحمد اجتمعوا على الخير وتحابوا في الله وتناصروا، هذا فيما بين الأوس والخزرج، وهم كانوا كما قلت أهل القتال، ومن أشهر أيامهم يوم بعاث، فالحمد لله اجتمعوا تحت راية الإسلام وألف الله بين قلوب. ثم أيضا ألف الله بين قلوبهم وبين هؤلاء المهاجرين الذين ما كانوا يعرفونهم، يعني يمكن بعضهم يعرف بعض معرفة خفيفة، لكن الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية هذه ما كانت معروفة إلا لما قدم المهاجرون إليهم. كان الأنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يأتي إليه المهاجري، ف فيقول يا فلان تعال هذا بيتي خذ نصفه وأنا أخذ نصفه، تعال إلى حديقتي يعني إلى مزرعتي خذ نصفها وأنا أخذ نصفها، عندي زوجتان اختر أيتهما شئت أطلقها وتتزوجها وأنا أخذ واحدة وأنت أخذ واحدة. أين هذه المحبة والأخوة؟ هذا فضل من الله عز وجل، هذه منة من الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالأخوة الإسلامية نعمة وفضل من الله جل وعلا، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن فضائل الأخوة الإسلامية كثيرة. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث الآخر وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابين في الله على منابر من نور، على منابر من نور. وجاء في الأثر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله جل وعلا يقول قبل هذا كل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إلى آخر الآيات في سورة الزخرف فيها بيان فضائل الأخوة وجزائها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. فإذا هي نعمة وفضل من الله جل وعلا. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لا إله إلا الله. يعني لو أنه عليه الصلاة والسلام يمتلك ما عند الناس وعنده الخزائن وعنده الأموال وأنفقها من أجل يكسب قلوب الأنصار ويجمع الأوس والخزرج في صف واحد في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي الزيارة وفي المحبة، لو أنفق تعال يا ناس خذوا مال بس واجتمعوا، والله ما استطاع. إذن هذه فضل ومنه من الله تبارك وتعالى. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فله المنة وله الفضل وله الإحسان تبارك وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، العزيز هو الغالب الذي لا يغلب. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ولا أحكم من الله تبارك وتعالى. بقي أن أقول أيها الإخوة إن الأخوة الإسلامية لها واجبات ولها حقوق، وقد جاءت والله الحمد في كتاب الله عز وجل، منها الموالاة بين المؤمنين، وأيضا النصيحة، التعاون على البر والتقوى، أن يقوم بحقوق المسلم على أخيه، السلام، كف الأذى، إجابة الدعوة، تشميت العاطس، زيارة المريض، تشيع الجنازة، إلى غير ذلك من الحقوق التي ولله الحمد جاءت منثورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجمعنا على الخير على مائدة القرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.